الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الشريط 21، تم تسجيل هذه المادة في 23 من ربيع الأول عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 15 من حزيران عام 2000 للميلاد. وهذه هي الأسئلة التي تم طرحها على فضيلة الشيخ. الجهة الأولى من الشريط: متى ساعة الاستجابة في يوم الجمعة؟ ما حكم أكل الحيات؟ هل من علامات الساعة إفاضة المال وإصابة الناس بالسمنة؟ ما صحة حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار؟ كيف نعرف تراجعات الشيخ الألباني عن تصحيحه وتضعيفه للأحاديث؟ ما رأيك بتفسير الكشاف للزمخشري؟ ما هو أفضل كتاب في هذا العصر شرح عن الصوفية؟ وما رأيك بالصوفية، وخصوصا أن مالكا ينسب إليه أنه قال: من تشرع ولم يتصوف فقد تزندق. أما الجهة الثانية من الشريط: هل يجوز للمرأة السفر عند الضرورة القصوى من غير محرم؟ وهل ولدها البالغ 5 سنوات يعد محرما؟ ما حكم رفع الأصوات في المساجد؟ ما حكم المرأة التي تخرج متعطرة من بيتها؟ هل ينوي الشخص الصدقة بشيء المسروق؟ ما هو الصبر وما أقسامه وما فضله؟ رجل توسل لزوجته أن تسمع كلامه فأبت، فغضب عليها وطلقها 3 في مجلس واحد، وفي اليوم الثاني توفي الزوج، فهل على الزوجة أن تعتد عدة الطلاق أم عدة الوفاة؟ في الحديث: 3 يدعون فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. فهل يوجب هذا الحديث تطليق المرأة إن كانت سيئة الخلق وكتابة الدين والإشهاد عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الدرس 21 في يوم الجمعة 23 من ربيع الأول 2020 للهجرة، يقول السائل: ما هي أرجح الأقوال في ساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يوم الجمعة يوم فاضل، وهو سيد الأيام وأفضلها من أيام الأسبوع، وقد تاه عنه من قبلنا، فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد، وبقي الجمعة سالما لنا. ولكن الجمعة يوم فاضل، أعمال التزكية وغذاء الروح فيه هو روحه، وقد ابتعد المسلمون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع متأخريهم سنن من كان قبلهم. ومن باب اتباع سنن من كان قبلنا ألا نتفرغ يوم الجمعة للطاعة والعبادة، ولا إلى ما يحب الله ويرضى. والجمعة له مزايا وخصائص، ومن مزاياه أن فيه ساعة استجابة. والناظر في كلام أهل العلم عن ساعة الاستجابة يجد خلافا كثيرا بينهم فيها وفي تحديدها، مع القول بأن هذه الساعة موجودة وليست بمرفوعة وستبقى إلى يوم الدين. وهذه الساعة تشبه في نظائرها تحديد ليلة القدر وتحديد اسم الله الأعظم. فهذه الأمور الثلاثة، ليلة القدر وساعة الاستجابة يوم الجمعة واسم الله الأعظم الذي إن سئل به أجاب، لم يقع قطع في تحديدها. وأنا أقول هذه بمثابة القنابل الذرية التي بقيت في نوع فيها خفاء. ولكن أرجح الأقوال في هذه الساعة بعد إثباتها قولان. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. والصلاة هنا من باب التمثيل، وقد تكون فيها أيضا دعاء وقراءة قرآن، وقد يكون فيها كما بينا في معنى الذكر في الدرس السابق والذي قبله أن أيضا حلقات العلم من الذكر. وتحديد هذه الساعة على أرجح القولين، إما أنها من جلوس الإمام للخطبة إلى انقضاء الصلاة، وورد في ذلك حديث عند مسلم في صحيحه، تكون هذه الساعة من جلوس الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة. أخرج مسلم بإسناده إلى أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رحمه الله قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال أبو بردة: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي بينما يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو من رواية ابن مخرمة أو مخرمة ابن بكير عن أبيه، وقد أعل بالانقطاع، ومخرمة له عن أبيه كتاب، فهو صحيح وهو وجادة، والوجادة حجة يعمل بها. ولذا هذا حديث صحيح فيه التصريح بأن ساعة الجمعة بين أن يجلس الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة. والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم، هذه الساعة في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، فكأن الوقت مستغرق في الطاعة والعبادة وتلاوة القرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر، وبين يدي ذلك يرفع الإنسان يديه الدعاء كما يقع في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، كانت آخر آية، وسبقها الذكر والثناء والتمجيد لله عز وجل. ولذا الذي يظفر بهذه الساعة ينبغي أن يبقى وقته مملوءا. وفي إشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما يوافق عبد مسلم يصلي، أي هذا يوم، يوم صلاة، يوم تزكية، يوم عبادة، يوم طاعة. ويدلل على أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ما أخرجه الإمام أبو داود برقم 1148 في سننه، والنسائي في المجتبى الثالث 99 و100 إلى صفحة 100، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ف فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وأخرج سعيد بن منصور في سننه بإسناده إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا في ساعة الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. هذه الساعة تصادف درسنا، ولذا لا بأس أن يتوجه الإنسان لربه السؤال، ونرجو الله أن ننال بركتها ونحن في درسنا نذكر ربنا ونتعلم قواعد ديننا. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الحضور وفي التلقي وفي التعليم والتعلم، ونسأل الله أن يثقل موازيننا بهذه المجالس، ونسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه. ولا يبعد أن يقال إن ساعة الجمعة دوارة بين هذين، تارة آخر ساعة في النهار يوم الجمعة، وتارة تكون حتى من جلوس الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة، حتى تقضى الصلاة. وفي هذا ذكرى، وفي هذه ذكرى، والمحروم من حرم هذه المواسم وحرم بركتها وفضلها وخيرها. فكم من إنسان صابته السعادة في الدنيا والآخرة بسبب التقصد واستحضار إصابة الدعاء دعوة مستجابة في وقت فاضل، وكم من إنسان حرم السعادة بسبب غفلته عن هذه المواسم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء، وأن يجنبنا الشقاء، وأن يجعلنا من المقبولين عنده إن شاء الله. يقول السائل: ما هو حكم أكل الحيات؟ الأذعى والحية حرام عند جماهير أهل العلم، ولضررها ولنابها وللسم الذي فيها، وكرها بل حرم غير واحد من العلماء أيضا الترياق الذي يصنع منها، فلحمها حرام، حرام تناوله في جميع الصور، ويعزى الحل لمالك، ومالك أكثر من توسع في تحليل المطعومات، وهذا الحل ليس بثابت عنه، وإن قال به بعض من يعزى بعض من ينتسب إلى مذهبه. الراجح في أكل لحوم الأفاعي والحيات أنها حرام، وقد أمر النبي بقتلها، وكانت تقتل وتترك، فلو كانت حلالا لكان تركها من باب إضاعة المال. وهنالك قاعدة عند الشافعية أن كل ما يؤمر بقتله يحرم أكله، وهذه القاعدة ليست مضطردة، قاعدة عند الشافعية كل ما يؤمر بقتله يحرم أكله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر بقتل الحيات في الحل والحرم، وسماها النبي الفويسقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سالمناهن منذ حاربناهن، وأمر بقتل الأفاعي إلا حياة البيوت فإنها تنذر ثلاثة كما ورد في الحديث، وبعضهم حمل ذلك على المدينة فحسب لأنه قال إنها مسكونة، والراجح أنها عامة إلا ذوات الخطين، فهذه تقتل على أي حال لضررها البالغ. فالحيات تقتل. القاعدة السابقة شوش عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الدابة التي تفعل فيها الفاحشة، والدابة التي تفعل بها الفاحشة إن كانت مأكولة اللحم تذبح ولا تقتل، فهذا ما شوش بعض المحققين على القائلين بهذه القاعدة. فهذه القاعدة ليست مضطردة ولكنها أغلبية، والله أعلم. هل يوجد الأثر أن من علامات الساعة إصابة الناس بالسنة؟ نعم، إفاضة المال وكثرة المال من علامات الساعة. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعوف ابن مالك من أجعي وكان متكئا تحت قبة من أدم، فقال يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من بين الست فقال وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا. يعطى 100 دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تجدها في القرية وفي المدينة، قد لا تجد 100 دينار في القرية كاملة. وأما السنة فقد ثبت ذكرها في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرنين الثالث أم لا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون. هذا في الخلف، وأما في السلف كان الواحد النذر أوفى وفى. وينذرون ولا يوفون قال ويظهر فيهم السمن، وهذا هو الشاهد، ويظهر فيهم ايش السمن. شوف علامات الساعة اظهار السنة، والسنة في الرجل دلالة على ترفه ودلالة على تنعم وعدم اعمال للبدن. هل كل علامات الساعة حرام؟ لا. فمن علامات الساعة ما نحبه كفتح بيت المقدس القسطنطينية، ولكن الجامع بين علامات الساعة أشياء لم تكن ولم تعهد في زمن السلف الصالح في زمن الصحابة، الأشياء التي لم تكن معهودة في زمنهم وستحصل بعدهم هي من علامات الساعة. فمن علامات الساعة الشيء الحسن الشيء المحمود، ومنها الشيء المذموم. ظهور القلم ومعرفة الناس بالقراءة والكتابة من علامات الساعة، وهذا أمر ليس بمذموم أن يقرأ إنسان ويكتب، أليس كذلك؟ وهكذا في سائر الأشياء. ومن اللطائف أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما رأيت في سمين خيرا قط إلا في محمد بن الحسن. محمد الحسن الشيباني كان سمينا وكان فطنا. أي نعم. فالسمن سيظهر في آخر الزمان على حال لم يكن معروفا في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. يقول السائل ما صحة حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار؟ هل هذا حديث وما حكمه؟ هذا الحديث وجدته عند الطبراني في المعجم الصغير صفحة 204 بزيادة في آخره ما خاب من استشار ولا ندم من استخار وما اقتصد من عال، أي من كان له عيال لا يستطيع الاقتصاد، وما اقتصد من عال. وصحابيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده عبد القدوس بن حبيب وهو كذاب، ورواه عنه ابنه عبد السلام وتفرد به عنه واتهمه ابن حبان بالوضع. فهذا الحديث شكما هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو حكمة، هو حكمة، المقولة حسنة المشهورة من هديه ومن هدي صاحبه الاستخارة، وكذلك المشهورة وكذلك المشهورة. فأن يستخير الإنسان وأن يستشير أمر محمود، لكن رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ولا يجوز. وهذا الحديث مكذوب، فيه عبد القدوس بن حبيب وهو كذاب وضاع، والله أعلم. أما تراجعات شيخنا الإمام إمام هذا العصر في علم الحديث فهو الشيخ الإمام محمد ناصر الدين بن نوح النجاتي الألباني رحمه الله، وجعل الجنة مأواه. فمن حقه علينا وعلى طلبة العلم في العالم أجمع كلما ذكر أن يترحم عليه، لأنه هو الذي نبه الناس على ضرورة الاحتجاج بالصحيح ونبذ الضعيف، وهو الذي حمل هذا اللواء، وهو الذي جدد هذا الأمر في هذا العصر. من محاسنه ومناقبه رحمه الله العبارة التي كان يرددها دائما، وكان يقول: العلم بحث لا يقبل الجمود ولا الهمود. وكان من محاسنه ومن جرأته في الحق أن تراجع عن تصحيح مجموعة من الأحاديث التي كان يضعفها، وضعف مجموعة من الأحاديث التي كان يصححها. وهذا دلالة على أن الإنسان تغير اجتهاده، ومتى لاح للإنسان الحق فوجب عليه أن يعض عليه بالنواجذ. وهذا ليس أمرا خاصا به، وإنما هو أمر عام. هكذا صنع الحافظ ابن حجر، والذي يقارن بين أحكام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وفتح الباري يجد خلافا كبيرا في هذين الكتابين. وهذا شأن العلماء، وما لنا نبعد. والأئمة الأقدمين وهم الأئمة المتبوعون، الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، لهم اجتهادات في مسائل كثيرة. وللشافعي مذهبان، مذهب قديم وجديد في العراق ومصر وهكذا. والشيخ الألباني رحمه الله تراجع بعض الأحاديث أحيانا للشواهد وأحيانا للقواعد، أحيانا وجد شواهد وأحيانا وجد قواعد. وقد جمع بعض الطلبة في هذا الزمان كتبا في تصحيح في تراجعات الشيخ، ومما ظفرت به كتاب لأخينا حاي الحاي طبعه في الكويت، وهو طالب علم في الكويت، له كتاب مطبوع اسمه النصيحة في بيان الأحاديث التي تراجع عنها الإمام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وطبع بعض إخواننا في هذا البلد وهو الأخ عبد الباسط كتابا سماه التنبيهات المليحة على ما تراجع عنه العلامة المحدث الألباني من الأحاديث الضعيفة أو الصحيحة. وكلا الكتابين ناقص، وكلا الكتابين لم يشمل القواعد، وإنما شمل إيش؟ شمل الأحاديث، شواهد. الشيخ كان يضعف حديث ثم صححه لشاهد آخر وهكذا. لكن هنالك بعض القواعد تراجع عنها الشيخ، مثلا كان الشيخ يمشي ويحسن أحاديث ابن لهيعة روى عنه 4 فقط، ثم في أواخر حياته ألحق بالأربعة 3: قتيبة بن سعيد الثقفي وإسحاق ابن عيسى الطباع وثالث. فكل حديث ضعفه في تخريجاته كلها بسبب قتيبة عن ابن لهيعة أصبح تحصيل حاصل إيش؟ يحسنه وهكذا. وهذا الباب يحتاج إلى اجتهاد، ويحتاج إلى همة، ويحتاج إلى معرفة بالقواعد التي تراجع عنها الشيخ، وفحص جميع تخريجات الشيخ وإسقاطها على القواعد، وإلحاق ما تراجع عنه بسبب هذه القاعدة. وهذا عمل عسر، وللعبد الضعيف جهد في هذا الباب، لعل الله عز وجل ييسره ويكون فيه استكمال لمفات الإخوة، ولعل الله ييسر أن يكون يشمل الأمرين الشواهد والقواعد، والله الموفق. نعم. يقول السائل: ما رأيك بتفسير الكشاف للقرآن الكريم؟ الكشاف صاحبه الزمخشري المتوفى في القرن السادس، المتوفى سنة 538، وكتابه من حيث الدقائق اللغوية والنكات البيانية والبلاغية في الذروة، تفسير الكشاف في الذروة. وأقلق العلماء وأزعجهم في أشياء لمشرب صاحبه العقدي، فمشربه رديء، فهو معتزلي جلد، صاحبه معتزلي جلد. ولذا قال الإمام البلقيني شيخ الحافظ بن حجر، قال: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. فمثلا انظروا إليه، مثلا يقول في تفسير قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول أي فوز أعظم من دخول الجنة. وفي كلامه هذا إشارة إلى نفي الرؤية. أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ في فوز أعظم من دخول الجنة، وهي أن يرى المؤمنون ربهم. فكلامه هذا يشير إلى إيش؟ إلى نفي الرؤية. فهو اعتزالي، ولذا كان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مقدمة في أصول التفسير، قال في أثناء كلامه عن تفسير المعتزلة، قال: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه دسة. قال: وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة. ولذا قال الإمام الذهبي في ترجمة الزمخشري في الميزان، في ميزان الاعتدال، قال: صالح لكنه داعية إلى الاعتزال، أجارنا الله فكن حذرا من كشافه. وقال السيوطي في كتاب التحبير: وممن لا يقبل تفسيره المبتدع خصوصا الزمخشري في كشافه، فقد أكثر فيه من إخراج الآيات عن وجهها إلى معتقده الفاسد، بحيث يسرق الإنسان من حيث لا يشعر، يسرق الإنسان من حيث لا يشعر، وأساء فيه الأدب على سيد المرسلين في مواضع عديدة، فضلا عن الصحابة وأهل السنة. وألف السبكي كتابا سماه الانكفاف عن إقراء الكشاف، ذكر فيه أنه عقد التوبة من إقرائه وتاب إلى الله فلا يقرأه ولا ينظر فيه أبدا لما حواه من الإساءة المذكورة. قال ابن السبكي: وقد استشارني بعض أهل المدينة النبوية أن يشتري منه نسخة ويحملها إلى المدينة، فأشرت عليه بأن لا يفعل، حياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل إلى بلد هو فيها كتاب فيه ما يتعلق بجنابه. قال: على أنه آية في بيان أنواع البلاغة والإعجاز، لولا ما شابه من الاعتزال. ولذا العلماء اعتنوا بكتابه، وعندي مخطوط للسمين الحلبي فيه رد على اعتزاليات الزمخشري الكشاف. وألف ابن المنير الإسكندراني كتابا سماه الإنصاف في بيان اعتزاليات الكشاف، وهو مطبوع بذيله. وكتاب الكشاف حوى أحاديث موضوعة، ولا سيما الأحاديث الواردة في فضائل السور، وهو حديث أبي. ولذا اعتنى العلماء بتخريجه، وأوسع تخريجات أحاديث الكشاف تخريج الزيلعي، وهو مطبوع في 4 مجلدات، تخريج الأحاديث الآثار الموجودة في الكشاف، وسماه الإسعاف على ما ذكر الزيلعي في نصب الراية أيضا. واختصره ابن حجر في الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف. فالكشاف فيه عقدتان سيئتان: الاعتزاليات، والأمر الثاني الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وللعلماء جهود مشكورة في تصويب هذين العيبين في بيان اعتزاليات الكشاف، وقد اعتنى به باعتزالياته جمع، وللأسف لم يطبع إلا تعقبات ابن المنير. وهنالك عشرات من الكتب بيّنت اعتزاليات الكشاف، ما زالت محفوظة كتب المخطوطات في مكتبات العالم. وممن اعتنى به وهذبه ورتبه وزاد عليه وتعقبه بنفس قوي أبو حيان في البحر المحيط، الذي يقرأ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي يستطيع أن يستخرج أكثر من 2 أو 3 مجلدات في تعقب الزمخشري وفي بيان اعتزاليات الزمخشري في الكشاف. هذا الكتاب هو ذروة في علم البيان والتنكيتات، التقديم والتأخير والجمع والإفراد، في أشياء لا توجد في عند غيره. وممن أكثر من النقل منه النسفي في تفسيره وحدث اعتزالياته، ولكن النسفي أشعري العقيدة. هذا ما عندي بالنسبة للكشاف، والله أعلم. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب شرح عن الصوفية في هذا العصر؟ وما رأيك بالصوفية؟ وخصوصا أن مالكا يقول: من تشرع ولم يتصوف فقد تزلق. أما هذه المقولة عن مالك فهي كذب صراح، لم ينقلها أحد من تلاميذه، ويذكرها المتأخرون من الصوفية كالشعراني وغيره، وإثباتها دونه خرق القتاد. ولا يوجد نص في ديننا، في كتاب ربنا، ولا من حديث نبينا فيه ذكر للصوفية، وديننا فيه تزكية، وينبغي أن نضبط العبارات. وقالوا قديما: من ضبط المقدمات سلم في النهايات. وأما الانشغال بحرمان الروح بالسهر والمجاهدة وحرمانها من الأكل وما شابه، فهذه موجودة في جميع الأديان، حتى عند البراهيم وعند اليهود يوجد هذا. ديننا فيه تزكية، وأشد واجب في الشرع والدين إعطاء كل ذي حق حقه، أن تعطي بدنك حقه على غير حساب الروح، وأن تعطي روحك حقها من غير إهمال جانب البدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأتقياء، وهو أفضلهم، وما ابتعد عن الدنيا ونال نصيبه منها، حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يقوم حتى نقول لا ينام، وكان ينام حتى نقول لا يقوم، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر. هذا هو التمام، وهذا هو الكمال. وأما الانعزال عن الدنيا بالكلية وإدخال الحرمان على النفس بالمجاهدات البدعية، فهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. والذكر ينبغي أن يكون على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طاعة مردودة على صاحبها، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالاصطلاحات مهمة. فربنا يخبر على النبي أنه بعث ليزكي، فتزكية الروح من الأمور التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. وأما لفظ الصوفية والتصوف والمتصوفة فلا يوجد لها ذكر، لا في كتاب ربنا ولا في حديث نبينا. والتصوف بمعنى البعد عن الدنيا موجود عند كل الناس، وهي ليست دلالة على الخير. والخير أن تضع الأشياء في أماكنها، والخير كل الخير في هديه صلى الله عليه وسلم. وقيل الصوفية من الصفاء ومن أهل الصفة وما شابه، وهذا الكلام ليس بمسلم لأصحابه. فالصوفية ظهرت في القرون المتأخرة ولم تعرف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير كله في الشرع، ولا يوجد في الشرع ظاهر وباطن، ولا يوجد أسرار كما يزعمون. إن النبي كان يخاطب سلمان بكلام الفارس، وكان يخاطب بلال بكلام الزنج، وكان يقول أبو بكر: كنت لما يخاطب النبي بلالا بينهما كالزنجي، لا أفهم ما يقولون. هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. والصوفية راجت سوقها بسبب الجهل، والصوفية والعلم لا تجتمعان. متى علم الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تطلع عليهم الأكاذيب. وفي كتب الصوفية المتأخرين أعاجيب الأكاذيب وأعاجيب الغرائب، من يقرأ كتبهم يستغرب كل الاستغراب، كيف هذا الشيء يكون في دين الله عز وجل؟ واحد مجذوب على رأيهم يكون وليا لله، يخلع ملابسه ويصعد على المنبر ويخطب. ويوجد تعلق عند الشاميين خاصة بكثرة في هؤلاء، يعتقدون أن من أولياء الله مجاذيب ومجانين. أعوذ بالله من هذا. الإمام الشافعي يقول: إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعلم من هم. يعتقدون أن هنالك حضرات في أذكارهم البدعية ويسمونها الحضرة، وهذا كذب وافتراء على دين الله. أتدرون لماذا يسمونها الحضرات؟ لأنهم يعتقدون أن محمدا يحضر هذه الحضرة صلى الله عليه وسلم، حضرة يحضرها النبي، ولذا في حضراتهم يكون هناك كرسيان فارغان، كرسي للنبي كرسي لشيخ الطريقة، ويعتقدون أن النبي حاضر وشيخ الطريقة حاضر، وهذا كذب وافتراء وهراء ما أنزل الله به من سلطان. لو كان النبي حي لجعل الصحابة لما اختلفوا. النبي حي في حياة برزخية خاصة به في قبره. عندي كتاب لصوفي مخرف اسمه أبدع ما كان في إثبات أن محمدا لا يخلو منه زمان ولا مكان. محمد موجود في كل زمان في كل مكان. فبالله عليكم لن تكون هذه الخرافة، ما هي الخرافة؟ فعندهم أذكار بدعية. هذه الدروشة هل فعلها النبي؟ هل فعلها صحبه؟ قالوا لا، نحن خضنا بحارا وقفت الأنبياء في فاحله، قبح الله هذه البحار وقاتل الله من خاض فيها، فكل شيء فوق هدي النبي مردود مرفوض لا يقبل. ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين صحبه، لا يوجد عندنا أناس عندهم دين أكثر من دين محمد وأكثر من دين صحبه رضوان الله تعالى عليه. لذا كان يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما لم يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. إذا يقولون خطنا بحارا خاض الأنبياء إيش؟ وقف الأنبياء في ساحله. يقولون نحن نذكر ليس كذكر محمد، نحن نذكر ذكرا أرفع من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نذكر ذكرا كذكر الملائكة الذين هم حول العرش. إذا يقول ابن العربي سيدهم يقول في كتاب فتوحات المكية في تفسير قول الله ونري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال إبراهيم رأى ملكوت السماوات، رأى كيف يذكر الملائكة، ولم يصل أحد إلى مرتبة إبراهيم إلا عدد من الصوفية، العدد قليل، فرأوا ملكوت السماوات والأرض ورأوا كيف يذكر الملائكة الله، فهم يذكرون الله كذكر الملائكة. كيف يذكرون الله؟ بالدروشة، يدروشون. إن صح هذا فنحن لسنا متعبدين بعبادة الملائكة، وهذا كذب كما تعلمون، ولكننا نحن متعبدون بإيش؟ بما تعبد به محمد صلى الله عليه وسلم ربه. ويا ليت المسلمون يفهمون معنى قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. معنى قولك يا أخي أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى قولك وأشهد أن محمدا رسول الله لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الجنيد رحمه الله: تنكت النكتة في قلبي فلا أقيم لها وزنا حتى يقوم عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة. كل ما يطرح في القلب وكل ما يمتك في القلب، كل صغيرة وكبيرة ينبغي عرضها على كتاب الله وسنة رسول الله، فما وافقاه فعلى العين والرأس، وما خالفاه فكما قال عامر الشعبي رحمه الله: ضعه في الحش. ولذا لما قيل الإمام الشافعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كذا كذا وكذا، ما قولك أنت؟ غضب وقال سبحان الله، قال للسائل سبحان الله، أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسط النار؟ تقول لي قال رسول الله وما قولك أنت؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا إخواني هؤلاء أتوا من الجهل ولعبت لهم الشياطين. الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله كما يذكر شيخ الإسلام في كتاب العبودية قال: جاءه الشيطان على عرش وينبعث من هذا العرش النور، فقال له: يا شيخ عبد القادر أنا ربك فاسجد لي، لقد رفعت عنك التكليف، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجاء اليقين. أي يقين؟ رأيت الله. الواحد منهم يمكث في الخلوة 10 أيام وعشرين واربعين يوم على ماء قليل من غير نوم من بسهر وتعب وجوع وتخيلات، يتخيل أن يرى شيئا فيرى. والأطباء اليوم يقولون الدماغ مع شدة السهر ومع شدة الجوع يفرز أشياء تجعله يتوهم، كما حصل مع قريش لما توهموا حول الدخان من شدة الجوع الذي نزل بهم. فيقول رأيت الله عبدت الله حتى يأتي باليقين. فيجلس الشيخ على الكرسي ويؤذن ولا يصلي. صلي يا شيخ. قال عبدت الله فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجاءني اليقين. ثم يقولون يقول الواحد منهم لماذا لم تصلي؟ ما أدراك الشيخ يصلي. الشيخ توضأ بماء الغيب ويصلي في مكة وهو من أهل الخطوة وأنتم لا تعلمون. الشيخ راح صلى في مكة وجاء. على العقول السلام. من يقول بهذا الكلام ليس بمكلف مجنون. الكلام معه عبث والله. شيخ يعيش معه غير صلي. قال هذا الشيخ من أهل الغيب من أهل الخطوة يصلي في مكة. هذا موجود أم أنا وغالي؟ هذا والله موجود. أول ما صليت كنت ولدا صغيرا فذهبت إلى زاوية من هذه الزوايا أي والله فرأيت هذه الأشياء. لكان عمري 8 سنوات أو 9 سنوات وكان لي أخ صوفي وتاب الله عليه والحمد لله مشيت معه ورأيت هذه الأشياء. فديننا كتاب وسنة فكل شيء نعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ديننا لا متبوع فيه إلا إيش؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتبع واحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قولهم سلم نفسك لشيخك كما يسلم الميت نفسه لمغسله على حمالة الأموات فهذا ليس من ديننا في شيء. هذا ليس من ديننا في شيء. من اعترض انطرد ليس من ديننا في شيء. كل شيء نحتاج للدليل نحتاج للبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما تحسين الظن بالمشايخ وإن فعلوا المنكرات فليس هذا من دين الله في شيء. في كتاب الميزان الشعراني يقول بال الشيخ فجاء المريد فأكلها ساخنة. أي دين هذا؟ هذا موجود في كتبهم. أي دين هذا؟ أن نعتقد في المجانين والمجاذيب أولياء لله عز وجل هذا دين؟ هذا خرافة. ودخل في ديننا كما دخل في دين اليهود والنصارى من التحريف والتغيير والتبديل. ولا ننكر هذا لا ننكر هذا ولكن الله تكفل بحفظ دينه. الفرق بيننا وبين غيرنا أن الله قال عن من قبلنا من اليهود والنصارى قال بما استحفظوا من كتاب الله وقال عن كتابنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتابنا محفوظ بحفظ الله وأما كتاب من قبلنا محفوظ إن حفظوه بما استحفظوا من كتاب الله. ولذا وقع تغيير وتبديل في دينهم وما ظهر الأصيل من الدخيل ولا الجيد من الرديء ولا الحسن من القبيح في دينهم وأما في ديننا فالحمد لله. ستبقى طائفة منصورة إلى يوم الدين تظهر الصواب من الخطأ. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله ما بيت رجل الكذب على رسول الله في ليل إلا قيض الله له في النهار من يكشف كذبه. الله حفظ هذا الدين. ولذا هؤلاء مهما يلعبون سيظهر زيفهم. وأكثر من أظهر زيفهم في القرن الماضي لما راج سوقهم وظهرت بضاعتهم شيخ الإسلام ابن تيمية. كانوا يضعون على جلودهم أشياء تؤخذ من جلود الضفادع يدهنون بها أجسامهم ويدخلون النيران ولا يحترقون وهم البطائحية الرفاعية. قال شيخ الإسلام فمشيت إلى الإمام وبينت لهم له زيفهم وكان يعتقد بهم الولاية وقلت له يغتسلون بالماء الحار واغتسل معهم وتشعل النيران وندخلها ومن كان وليا لله فلا تحرقه النار. قال فأخبرهم فأبوا دخول النار. قال ولو فعل لدخلت النار وإني لأرجو أن أنجو منها كما أنجى الله إبراهيم. فلما كشف زيفهم ما كان إلا أن يكفروا فأشهروا كفرة، وتواطأ متأخروهم مع متقدميهم على تكفيره، وتكفير شيخ الإسلام وسام له، من هؤلاء الذين يكفرونه هذا وسام له. وممن كشف زيفهم وأزاح اللسان عن باطلهم في هذا العصر الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونقول هذا تبينا لا تزلفا ولا تزلقا لأحد. من فضلك اقلب الشريط.